إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لو أن الأقصى الآن له لسان ينطق يحث كل مسلم ومسلمة، يستغيث بكل مؤمن ومؤمنة، يقول: من ذا يحررني؟ تدرون من هو الذي ستنطبق عليه الشروط المطلوبة لتحقيق هذا الأمر؟ إننا ونحن نتدارس سورة الكهف ونأخذ منها الفوائد والعبر، قد احتوت هذه السورة المباركة الجواب، ووضعت الأسس والمراحل التي ينبغي أن تجتازها الأمة لتصل إلى هذا التمكين. لاحظوا معي، السورة احتوت على 4 قصص، كل قصة مثلت مرحلة. المرحلة الأولى كانت في قصة أهل الكهف، وهي مرحلة الاستضعاف، قوم استضعفوا هؤلاء الشباب الذين آووا إلى كهف فرارا إلى الله، وكان في ذلك توطئة وتمهيد للرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة. فكانت هذه القصة تمثل المرحلة الأولى، مرحلة الاستضعاف التي ينبغي أن يكون المؤمنين فيها متسلحين بتلك الأمور التي تدرسناها في الخطبة الماضية، تلك الأمور 4: الفرار إلى الله عز وجل، وتلك الصحبة الإيمانية المؤسسة على عقيدة راسخة، وأن نسعى في موجبات الرحمة لتتنزل علينا رحمات الله لنرشد في الطريق. كانت هذه المعالم 4 في هذه القصة. ثم جاءت القصة الثانية، وهي قصة صاحب الجنتين، لتتكلم عن المرحلة الثانية التي لا بد أن تجتازها الأمة، وهي فتنة الدنيا. الأمة تقف في مشكلة كبيرة تعيشها الآن في صراع الدنيا والآخرة، فإذا كنا عمال دنيا وكنا عباد لهذه الدنيا فلا يصلح لهؤلاء أن يحرروا الأقصى ولا أن يمكن لهم في الأرض، لأننا عباد لهذه الدنيا. فقصة صاحب الجنتين تتكلم عن فتنة الدنيا، ثم جاءت قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح لتتكلم عن أساس التمكين للأمة وهو قضية العلم. ثم جاءت قصة ذي القرنين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، هذا عصر التمكين. إذن هي مراحل، مرحلة استضعاف، مرحلة مواجهة الدنيا، صراع الدنيا والآخرة، ثم مرحلة العلم بمفهومه الشافع، ثم تأتي بعد ذلك ألطاف المنن بالتمكين. لو تأملتم في قصة طالوت وجالوت، هي نفس المراحل. قصة طالوت وجالوت نحتاجها الآن ونحن في هذه المرحلة من مراحل الاستضعاف، كانت هي استضعف هؤلاء القوم من بني إسرائيل وتغلب عليهم بغطنصر وآذاهم واضطهدهم أشد الاضطهاد، ثم أرادوا أن يعيدوا هذه الأمة إلى نصابها وإلى ما ينبغي عليهم أن يكونوا عليه. فاجتمعوا وابتدأوا يقولون لنبي لهم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحتاج أن نجتمع جميعا لنرفع راية واحدة. فقال لهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. هذه المرحلة مرحلة الاستضعاف، تجدون النبي وهو يكلمهم يبين لهم أن الأمر ليس شعارات، ليس بمظاهرات، ليس بتنديد وسج، المسألة لن تكون بكلمات تنطق. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذه مرحلة الادعاء. فكثير منا يقول ولا يفعل، وكثير منا يسمع ولا يصد، كثير منا خلاصة الأمر عند أن يقول كما قالهم لنبيهم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ستجدنا أشداء رجال. فلما كان المحق تولوا إلا قليلا منهم. فجاء طالوت بعد ذلك، وكانت المرحلة الثانية التي هي في سورة الكهف فتنة الدنيا التي تمثلها قصة صاحب الجنتين، وهي مسألة المواجهة مع الدنيا، وهنا الدنيا النهر. طالوت أخذ هؤلاء الفئة وأخذهم لقتال أعدائهم، وتجمعوا آلاف مؤلفة، فكان الابتلاء، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. الآن الدنيا ممثلة في النهر، خذ غرفة فقط وامضي كما هي الدنيا، خذ ما تستطيع به أن تعيش ويكون قوام الحياة وامضي. فالجميع رأى أمامه النهر، فالكل شربوا منه إلا قليلا، قالوا كانوا بضعة آلاف فلم يصيروا إلا بضع مئين. وبعد ذلك لم تنتهي القصة، بل لما جاء الوقت للمواجهة مع جالوت البعض ارتجف وخشي، فوقف من؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، نحن لن نتغلب على إسرائيل ولن نتغلب على اليهود بهذه الادعاءات والكلمات، إننا نحاربهم بسلاح واحد اسمه الإيمان واليقين، إن ترسخ عندنا ذلك. لكن انظر بالله عليك وحلق في عالم المسلمين وانظر، هل نحن الآن أهل للتمكين أم قد شغلتنا أمور كثيرة ولهتنا أمور عدة فنحن نحتاج إلى تلك التربية الإيمانية ليخرج منا من يحرر الأقصى المستغيث. لما تكلم الرحمن في قصة أهل الكهف وكنا توقفنا عند ذلك لما عقب على القصة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 علق الرحمن تبارك وتعالى على ذلك فقال قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فبدأ قائلا قل الله أعلم بما لبثوا ليقول لك أن الله أحصى كل شيء عددا فهو يعلم كم ستلبس. فأنت كذلك كما لبث هؤلاء مدة معينة وانتهت رسالتهم وانتهى شأنهم كذلك أنت في هذه الحياة لك مدة معينة فانظر هل لك من رسالة؟ هل لك من هدف؟ الله يعلم كم ستلبس فتذكر المصير. فإذا تذكرت المصير وعلمت أنك إلى الله راجع استفقت من غفلتك. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أحاط بصره بكل شيء وأحاط سمعه بكل شيء. هو يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه. بصره سبحانه وتعالى يبصر ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي لن ينصرنا إلا ربنا. ليس لنا من دونه ولي إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا كنت لله وليا إذا كنت من أوليائه فلا خوف عليك ولن تحزن ولن ترى هذه الهموم والمشاكل في هذه الحياة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا المعنى الأول معنى الولاية أن تكون ناصرا لربك فينصر. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. هو سبحانه وتعالى لا يشرك أحد في أمره ولا في حكمه. فإذا شاء شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله لهذه الأمة التمكين فسيكون. لكن فقط عليك أن تحقق شروط المعادلة. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا شرط المعادلة شرط النجاح مع الله شرط النصر. إن تنصروا الله ينصركم. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قال ها هنا اتل ما أوحي إليك يعني عليك بتلاوة القرآن عليك باتباع القرآن عليك بتدبر القرآن. يا مسلمون افهموا عن الله. القرآن يضع لكم أسس النجاح أسس النصرة. إذا أردتم أن تغيروا من أنفسكم عليك أن ترجع للقرآن فيبين لك أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أي لن تجد ملجأ ولا ملاذا لك إلا عند الله. وهذا هو نفس المعنى في قصة أهل الكهف لما فروا الكل يفر منه إلا الله فيفر إليه. حينما تصل الأمة إلى مفهوم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ينصرهم، حين لا يكون لك ملجأ ولا ملاذ، لا تتوكل على قدراتك ولا تتوكل على إمكانياتك ولا تتوكل على شيء إلا عليه، يكون حسبك. حين يكون هذا اليقين عندنا ينصرنا ربنا تبارك وتعالى. يا أهل الإسلام، ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بكثرة ولا عدد ولا عتاد، فقد أمرنا ربنا بأن نعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإذا تفهمنا ذلك وتوكلنا عليه حق التوكل، وعلمنا أنه ليس لها من دون الله كاشفة، وظننا ويتيقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، نصرنا ولن تجد من دونه منتحر. بعد أن ذكر هذين المفهومين، المفهوم الأول مفهوم الولاية والمفهوم الثاني مفهوم التوكل على الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنا صفة هؤلاء الأحرار، هؤلاء الذين سيحررون الأرض، هؤلاء الذين سيمكن لهم في الأرض. ما شأنهم؟ ذكر في شأنهم ثلاث صفات، يقول للنبي: اصبر مع هؤلاء، كن مع هؤلاء، ارعهم بصرك، لا تعد عيناك عنهم. ما شأنهم؟ اولا يدعون ربهم، ثانيا بالغداة والعشي، ثالثا يريدون وجهه. اولا يدعون ربهم، فهم موحدين، ولم يقل يعبدون، لان الدعاء اسمى، والدعاء هو العبادة، متقربين الى الله، مستغيثين بالله، يدعون ربهم، وليس هذا هو الدعاء الفاتر، وإنما دعاء أصحاب الهمم العالية، فلا يفطرون ليل نهار، يدعون ربهم، يتعبدون ربهم، في أعمالهم يتعبدون، في وظائفهم يتعبدون، في مصلاهم يتعبدون، في معاملاتهم مع الناس يتعبدون، يدعون ربهم غداة وعشية ليل نهار. فالصفة الأولى عندهم صفة التوحيد، والصفة الثانية عندهم علو الهمة، عندهم علو همة ليل نهار، والصفة الثالثة يريدون وجهه، مخلصين، لا يريدون بذلك تحقيق مجد شخصي، ولا يريدون ثناء الناس، يريدون وجهه، مخلصين له الدين حنفاء. فلذلك لما كانت فيهم تلك الشروط قال الرحمن لنبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم. ثم قال له: تريد زينة الحياة الدنيا؟ هؤلاء عليك بهم. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ووظيفة المربين في أمة النبي محمد، ووظيفة ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يزكوا الناس، أن يربوا الناس على مفاهيم الإيمان الحقيقي. ثم قال: وهذا هو المحك. لو تأملنا المراحل، المرحلة مرحلة استضعاف قصة أهل الكهف، بعد كده جت ست آيات اللي احنا نتدارسها هذه، ثم جاءت قصة صاحب الجنتين. الست آيات كأنها القنطرة كبرى ما بين المرحلة والمرحلة. طيب، على هذه القنطرة ماذا ستجد؟ ستجد أعداء ثلاثة أعداء. لو خرجت من الفتنة الأولى، فتنة الاضطهاد والظلم والاستضعاف، وأنت في الطريق ستواجهك ثلاثة أعداء. ما هي الأعداء الثلاثة؟ العدو الأول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الغفلة، واتبع هواه، اتباع الهوى، وكان أمره فرطا، أي تسويفا وتفريطا. ثلاثة أعداء. العدو الأول عدو الغفلة، أنا أتكلم وأنت في شأن آخر، غافل، لاهي، شارد. لماذا؟ لماذا لا تصل هذه الكلمات إلى قلبك؟ لأن هناك حجاب اسمه حجاب الغفلة. فقال: أغفلنا قلبه، وقالوا غفل بسبب أنه ضيع الوقت في غير ما يحب الرب، وغفل لأنه طال أمله. أنا الآن ابن 20 أو ابن 30 أو ابن 40 سنة وما زالت عندي هموم، لما يبقى عندي 50 60 سنة ساعتها الأمر يكون شيئا آخر. فغفل وشرد ولم يعد الله وإرادة وجهه وابتغاء رضوانه أكبر الهم، فغفل فصار قلبه لا يستشعر. الآن أنت تقلب ناظريك على هذه القنوات، لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس يضطهدون ويقتلون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك تعيش الغفلة قصار الأمر، لا تتحرك، لا تغير ما بنفسك. إما أن تقول وماذا أصنع، ائتني بسلاح لأتطرف، وعندما تعرف أن هذا لن يكون الحل تقول أنا صنعت ما علي والأمر ليس بيدي، للأقصى رب يحمي. وليس الأمر كذلك، الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداية من داخلك، البداية أن تكون أنت هذا الفتى من فتيان الإسلام، أن تكون محققا لمعنى الإيمان. ليس الأمر كما تشتهي، ليس كذلك. لذلك أول عدو سيجعلك لا تستطيع أن تجتاز القنطرة، أن تستطيع أن تواجه هذه الابتلاءات في وقت الاستضعاف، أنك غافل. انظروا لحديث القرآن عن الغفلة، الله عز وجل شبه الغافلين بتشبيه ما أشده وما أصعبه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم قال أولئك هم الغافلون. هذا شأن الغافلين، أمثال الأنعام، يأكل ويشرب ويأتي أهله وهكذا في شهواته يعيش ليس إلا. ولما تكلم عن خطر الغفلة قال أن الغافل يعيش هكذا وللأسف يموت هكذا ويبعث هكذا. نعم، وأنذرهم يوم الحشر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر، قاموا من قبورهم بعثوا. يقولون لا لا ليس هذا صحيح، عاش غافلا فمات غافلا فبعث غافلا. انظر إلى خطر الغفلة كيف هو شديد. لكن ما الحل مع هذا العدو؟ قالها الرحمن في أول البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم حين وضع التأسيس الإيماني في سورة المزمل. وضع التأسيس الإيماني على 5 أمور أساسية. أولا التواصل مع الرحمن في الليل، قم الليل إلا قليلا. ثانيا الفهم عن الرحمن ورتل القرآن ترتيلا. ثالثا وهذا هو المعنى المراد قال واذكر اسم ربك، ولم يقل اذكر ربك، لا اذكر اسم ربك. وانظر في آية الغفلة التي قرأناها الآن لما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، بعدها مباشرة قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحل أن تعرف من هو الله، الحل أن تدرس أسمائه وصفاته، الحل أن يكون اسم الله دائما على لسانك مسبحا حامدا مكبرا. فإذا كنت كذلك فأنت على وصال مع الله، إذن تستطيع أن تجاهد عدوك الأول الغفلة، وتستطيع أن تتجاوز أول عقبة. العقبة الثانية واتبع هواه. ونحن في هذا الزمان عباد أهواء، واسمحوا لي بهذا الله، لأن القرآن قال ذلك، قال أفرأيت من اتخذ إلهه، من إلهه؟ من الذي يعبده؟ هواه، مزاجه، شهواته، اللي يجي على دماغه يعمله. فها هنا اتباع الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ثلاث مهلكات، ثلاث مميتات، ثلاث ما أصعبها وأشدها على العبد: شح مطاع بخيل حتى بجهده، وهوى متبع يمشي على مزاجه، وإعجاب المرء بنفسه. اتباع الهوى حله في آية ذكرها الرحمن في ختام سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حين تقول لنفسك: لا، أنا الآن أريد أن أستريح، أريد أن أنام، لكن هناك صلاة فجر، هناك قيام ليل، لا، لن أنام، أنا الآن جائع وأريد أن أصوم، فأنا متردد ما بين الأمرين، والله لا أصوم. تعرفون عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة جاءته لحظة تردد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراية مع جعفر بن أبي طالب: إن لم تكن ففي فلان ففي فلان، إلى أن قال أنها تكون في يد عبد الله بن رواحة إن قتل الأميران قبله، وقد كان. فارتجف لحظة فقال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناء وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة. هذه هي مجاهدة النفس. قال لها: والله العظيم لتخرجن الآن في القتال، هذا ما ينبغي أن تصنعه مع هواك، والله لأصومن، والله لأقومن، والله لأتصدقن، والله لأفعلن. هذه هي مجاهدة النفس. إن صنعت ذلك جاهدت عدوك الثاني وانتصرت عليه فتجاوزت العقبة الثانية. فما العقبة الثالثة؟ التسويف. أنا الآن أقول لكم يا عباد الله: الوقت قصير، والله الوقت قصير، وأنت لا تدري عواقب الأمور، عليك أن تبادر قبل أن تبادر، عليك أن تبادر قبل أن تغادر، وما يدريك أن تكون لحظة النهاية منك قريبة، والموت أقرب من أحدنا من شراك نعله، وما يدريك، وموت الفجأة تشهد الوقائع والأحداث بكثرته في هذا الزمان. ألم تسمعوا عن شباب في العشرينات والثلاثينات ماتوا هكذا فجأة؟ ألم تسمعوا عن تلك الحوادث للسيارات وغيرها؟ فما الذي يجعلك هكذا لا تتحرك؟ ما الذي يجعلك متقاعد؟ ما فك الأمان الذي أخذته من الرحمن فيجعلك هكذا هادئ مطمئن وكأن الأمر لا خطر فيه؟ هذا الذي كان أمره فرطا، أمره فرطا مسوفا مفرطا. إن شاء الله رمضان القادم نصلح أحوالنا، إن شاء الله عندما أحج سأتوب من كذا وكذا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ويظل هكذا مسوفا مسوفا. فالتسويف عدوه الثالث، وهو يقطعه بقصر الأمل، يقطعه بمفتتح سورة النحل: أتى أمر الله. انتهت المسألة. اعتبر أن أتى أمر الله، اعتبر أن الموت الآن سيأتيك، ما تصنع؟ الآن أنت ذهبت إلى الطبيب قال لن تستديم في هذه الحياة أكثر من أسبوع، ماذا ستصنع؟ هكذا قال الصحابة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لو كانت الأمة بهذه المعاني معتقدة ومؤمنة لانتصرت على أعدائها جميعا. أعداؤك الثلاثة: الغفلة، واتباع الهوى، والتسويف. لو استطعت أن تواجههم وأن تتجاوز عقباتهم الثلاث استطعت أن تتجاوز القنطرة إلى المرحلة الثانية التي تأتي في قصة صاحب الجنتين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم لما أراد القرآن أن يعلق على هذه المرحلة مرحلة القنطرة ما بين المرحلتين، قال الأمر إليك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكثير من الناس تقرأ هذه الآية على غير وجهها، يظنون أن القرآن قال إذا أردت أن تكفر اكفر. هذا في أساليب العرب يسمى أسلوب التهكم والوعيد، لأنه بعد ذلك تكلم عن عقاب الظالمين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهل هذا معناه أن الله يقول لك اكفر كما تريد، امشي في الحياة كما تريد وليس هناك جزاء ولا مصير ولا شيء؟ يقول أنت وما تختار لنفسك ستستفيق وتأخذ القرار، ستواجه أعداءك الثلاث، حينها تحقق الإيمان فحينها سيكون النعيم، أم أنك ستقف كما أنت محلك سر، لا تتقدم ولا تصنع شيئا. فحينئذ قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، السرادق السور. وانظر إلى دقيق لفظ القرآن، القرآن يقول أحاط بهم سرادقها، النار محيطة بهم من كل جانب وأسوارها، وقالوا سرادقها دخانها ولهيبها يحيطهم يسجنهم. تدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الذنب مكتفه، الذنب جعله كأنه أسير في سجن. أنت تقول أنا لا أستطيع أن أترك هذا الذنب، لا أستطيع أن أصنع كما تقول أنت، الحياة كلها هكذا، أنا عشتها هكذا، صعب عسير أن أتخلص. ما الذي حدث؟ الذنب أطبق عليك، فصرت كأنك مأسور مقيد بتلك الأغلال. فلما كنت أسير شهواتك كان العقاب من جنس العمل، فقال الرحمن أحاط بهم سرادقها. اتكتف في الدنيا بالذنب ويتكتف في الآخرة بالنار والعياذ بالله. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يشعرون من شدة اللهيب أنهم عطشة، نريد ماء نريد ماء نريد شيئا، وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل مثل الرصاص المذاب، وهو من أشد ما يكون حرارة، فيشربون هذا الماء فما يكون من شأنهم إلا أن يتساقط لحم وجوههم وتصهر أمعاؤهم. بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. وساءت مرتفقة، المرتفق المكان الذي يأوي إليه الإنسان لكي يأخذ شيئا من الاستجمام، يرتفق فيه يستجم فيه، فيقول الرحمن بئس الشراب وساءت مكانا يسكن فيه. ثم قال جزاء الذين سيتحدون الأعداء الثلاث، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذا سر بعث الأمة، وسر بعثك أنت أن تكون أحسن. لم يقل الرحمن هنا إنا لا نضيع أجر المؤمنين، وإنما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن. فالأمة مطلوب منها أن تكون أحسن. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، أحسن عمل. من الأحسن؟ الذي سيكون عند الله الأحسن، الأفضل، المميز عند الله، الذي يجود عمله، الذي لا يرضى أبدا بأن يكون مقصرا في عمله، ليس أمره فرط. هذا الذي لن يضيعه الرحمن،